الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر في شرح العقيدة الوسطية. سبقا أخذنا المسألة الأولى المترتبة على دليل إعراب حدوث الأجسام، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى المسألة الثانية المترتبة على دليل إعراب وحدوث الأجسام، وهي مسألة تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث، التسلسل معناه أي التسلسل في ذاته من حيث ذاته معناه هو الأمور هو الأمور التي لا منتهى لها، كما ذكر هذا بمعناه ابن عيسى في شرحه على نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. فالأمور التي لا منتهى لها يقال لها التسلسل. ثم يتعلق بمبحث تسلسل الحوادث مسائل وعناصر أذكرها في عناصر. العنصر الأول، لفظ التسلسل لفظ مجمل، فلم يأتي في الكتاب والسنة إثباته، ولم يأتي في الكتاب والسنة نفيه، فمثله لا بد أن يفصل فيه كبقية الألفاظ المجملة. فما وافق الحق قبلناه، وما خالف الحق رددناه، فهو إذا لفظ مجمل. بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وبيّنه ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وأشار لهذا المعنى في أكثر من موضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. العنصر الثاني، التسلسل في الحوادث تارة يكون واجبا وتارة يكون ممتنعا وتارة يكون ممكنا وجائزا، فإذا يختلف حاله باختلاف نوع التسلسل. فالتسلسل الواجب هو التسلسل بمعنى التسلسل الواجب هو التسلسل بمعنى أن الله يفعل ما شاء كيف ما شاء في الزمن الماضي أو اللاحق، فإن هذا التسلسل تسلسل واجب. أما التسلسل الممتنع هو تسلسل المؤثرين، أي لا خالق إلا وقبله خالق، فإن هذا ممتنع عقلا، بل سيأتي أن ابن تيمية قال ممتنع باتفاق العقلاء. ومن التسلسل الممتنع تسلسل العلل الفاعلة، ما من فعل إلا وقبله فعل إلى ما لا نهاية، وهذا أيضا ممتنع باتفاق العقلاء كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا واضح كما سيتبحث إن شاء الله تعالى. أما التسلسل الممكن والجائز فهو التسلسل في مفعولات الله أي مخلوقاته، هذا العالم خلقه ربنا، وقد يكون خلق قبله شيئا وقد لا يكون، فمثل هذا جائز ليس واجبا ولا ممتنعا. هذا ملخص ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وابن أبي عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. العنصر الثالث، أنواع تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث ينقسم إلى أنواع. النوع الأول، التسلسل في المؤثرين، ما من مؤثر إلا وقد أثر في شيء، ويقال أيضا ما من حادث إلا وله فاعل، ولا فاعل إلا وقبله فاعل، ولا فاعل إلا وقبله فاعل، إلى ما لا نهاية. هذا هو التسلسل في المؤثرين، وهذا التسلسل منتفٍ عقلا وشرعا. أما من جهة العقل فهو باتفاق العقلاء باطل، كما قرر هذا ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل في كتابه منهاج السنة. وذلك أنه لو قيل ما من فاعل، يعني لو قبله فاعل، سيلزم من هذا الدور، لأنه لا بد أن يكون هناك فاعل أوجد هذه المفعولات، وإلا للزم الدور، وما لزم الدور فهو باطل عقلا. هذا من جهة العقل. أما من جهة الشرع فهو باطل بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فكل ما سوى الله عالم محدث. ومن أدلة قوله تعالى الله خالق كل شيء. ومن الأدلة قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. فهذا نص صريح في نفي التسلسل في المؤثرين كما تقدم ذكره. فإذا هذا التسلسل باطل ولا يصح، وهو باطل باتفاق العقلاء كما تقدم بيانه. النوع الثاني من التسلسل، التسلسل في العلل الفاعلة. ومعنى هذا أنه ما من حادث إلا وقبله حادث، وما من حادث إلا وقبله حادث، إلى ما لا نهاية. وهذا لا يصح لا عقلا ولا شرعا. أما من جهة العقل فهو منتفي في اتفاق العقلاء كما ذكره، فهو ممتنع في اتفاق العقلاء كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك أنه لو قيل إن هناك فعل قبله فعل، ثم فعل قبله فعل، ثم فعل قبله فعل، وبعبارة أخرى خلق قبله خلق، وخلق قبله خلق، وخلق قبله خلق، للزم من هذا التسلسل، للزم من هذا الدور، بل للزم من هذا أنه ليس هناك خالق، لأن الخلق قبله خلق قبله خلق. إذا متى يكون الخالق؟ فمثل هذا منتف عقلا، أعني التسلسل في العلل الفاعلة. وتقدم أن المراد بالتسلسل في العلل الفاعلة أنه ما من خلق إلا وقبله خلق، ما من حادث إلا وقبله حادث، إلى آخره. أما من جهة الشرع قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا نص صريح في قطع التسلسل في العلل الفاعلة، وأن الموجودات كلها بقوله كن فانتهت إلى شيء في النهاية، وهو قوله سبحانه كن. النوع الثالث من التسلسل، التسلسل في الآثار. وذلك أنه ما من شيء من الآثار لو قبله شيء من الآثار، إلى ما لا نهاية. ويستلزم من هذا أنه يستلزم من هذا التسلسل في الماضي. والناس قد تنازعوا في هذا، وهو أرض المعركة بين أهل السنة والمتكلمين، بل ودخل في ذلك الفلاسفة كما سيأتي بيانه. فإذا يقولون بالتسلسل في الآثار، ما من أثر إلا وقبله أثر. ويصح أن يقال التسلسل في الحوادث المتعاقبة، ما من حادث إلا وقبله حادث، يعني في الحوادث المتعاقبة. فإذا التسلسل الأول في الفاعلين الذي هو في المؤثرين، والتسلسل الثاني في العلل الفاعل، أي في الفعل، ما من فعل إلا قبله إلا وقبله فعل إلى آخره، ما من خلق إلا قبله خلق إلى آخره. أما هذا النوع التسلسل فهو في الآثار والأحداث والحوادث المتعاقبة. هذا النوع قد تنازع فيه الناس على أقوال ثلاثة. القول الأول أن التسلسل لا يكون في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول جهل بن صفوان والجهمية، فلا يرون أن هناك تسلسل في الماضي ولا تسلسلا في المستقبل. ونتج من قولهم القول بفناء الجنة وأهلها وفناء النار وأهلها، وعمدتهم في مثل هذا هو دليل إعراب وحدوث، دليل إعراب وحدوث الأجسام. وقد سبق مناقشة هذا الدليل وقد سبق بيان بطلانه وضعفه. القول الثاني أن التسلسل يكون في المستقبل ولا يكون في الماضي، وهذا قول المتكلمين المثبتين لنعيم الجنة والنار كالمعتزلة، إلا أبا هذيل العلاف فإنه وافق الجهمية من وجه، حيث إنه قال إن الجنة والنار لا تفنيان لكن تفنى حركات أهل الجنة والنار، ويكونون ساكنين في الجنة والنار بلا حركة. أما عامة المعتزلة فهم على التسلسل في المستقبل دون الماضي، وقد ذهب إلى هذا أيضا الماتريدية والأشاعرة والكلابية وغيرهم ممن والكرامية أيضا وغيرهم من المتكلمين. وأرادوا بهذا أنه لا يقال إن الله يفعل في الماضي، لأنه لو قيل إن الله يفعل في الماضي وأن أفعاله قديمة بقدمه لنزد من ذلك تعلق الحوادث به، فسيرجعوا إلى أن الله حادث إلى آخره مما تقدم ذكره بدليل الإعراب وحدوث الأجسام. فلذا أثبتوه في المستقبل ولم يثبتوه في الماضي. وهؤلاء أثبتوا دوام الجنة وأهلها ودوام النار وأهلها. القول الثالث وهم القائلون بالتسلسل في الماضي وفي المستقبل، وقد قال بهذا طائفتان. الطائفة الأولى الفلاسفة ورادوا معنى، والطائفة الثانية أهل السنة أهل الحديث وأرادوا معنى. أرادت الفلاسفة أن هناك مخلوقات قديمة بقدم الله، أن هناك كواكب، أن هناك أفلاكا قديمة مع الله، وأن قدمها مساوق لقدم الله سبحانه. وهذا كفر باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين كما بين هذا ابن تيمية في كتابه منهاج السنة. فهم أثبتوا التسلسل في الماضي لكن أرادوا به معنى، وأثبتوا التسلسل في المستقبل. وأهل السنة كذلك أثبتوا التسلسل في الماضي وأثبتوا التسلسل في المستقبل، إلا أن أهل السنة أرادوا معنى آخر مغايرا لما للقول الكفري الذي قرره الفلاسفة. ومعنى قول أهل السنة بالتسلسل في الماضي بتسلسل حوادث الماضي، معنى قولهم أن الله سبحانه يفعل ما شاء متى ما شاء، يتكلم متى ما شاء. ويعبر عن ذلك أهل السنة بقولهم إن صفاته الفعلية قديمة النوع حادثة الأحاد، فهي قديمة بقدمه سبحانه إلا أن أفرادها يتجدد، كما قال سبحانه فعال لما يريد، وذلك أن كل حي لا بد أن يكون فعالا، كل حي لا بد أن يفعل، كما قرر هذا الدارمي رحمه تعالى وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل السنة. ويدل على ذلك نصوص الشرع في أفعاله سبحانه من الغضب والمجيء والكلام إلى غيره. إذن صفات الفعل قديمة النوع حادثة الأحد، هذا معنى قول أهل السنة بالتسلسل في الماضي، أن متى ما شاء أن يفعل الشيء فعله. إذن أؤكد، قال بهذا الفلاسفة وأهل السنة، وراد الفلاسفة شيئا كفريا وهو أن هناك مخلوقات قديمة بقدم الله هي مساوقة لله في القدم. أما أهل السنة أرادوا شيئا آخر وهو أنه سبحانه فعال لما يريد، يفعل ما شاء متى ما شاء كيفما شاء سبحانه. وهذا قول أهل السنة في مثل كلام الله، يقول قديم النوع حادث الأحاد، ويفسر القدم النوع بأنه يفعل بأنه يتكلم متى ما شاء سبحانه. ويقر أهل السنة بالتسلسل في المستقبل، فيقرون دوام المخلوقات جنسا في المستقبل، وأنها تتجدد وأن نعيمها يتجدد وأن من كان معذبا فعذابه يتجدد. فيرى أهل السنة التسلسل في الماضي والمستقبل، ويرون أن الجنة دائمة وأن نعيمها دائم وأن أهلها دائمون، ويرون أن النار دائمة وأن عذابها دائم وأن أهلها دائمون. فإذا يثبتون التسلسل في الماضي على ما تقدم ذكره، ويثبتون التسلسل في المستقبل على ما تقدم بيانه. هذا ملخص ما يتعلق بتسلسل الحوادث وأقسام الكلام فيها. لكن بعد هذا العنصر الرابع، وهو أن عمدة المتكلمين من الجهمية القائلين بعدم التسلسل في الماضي والمستقبل، وعمدة بقية المتكلمين القائلين بالتسلسل في المستقبل دون الماضي، عمدتهم في ذلك هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. وقد تقدم الرد على هذا، فما بني على باطل فهو باطل. ومن أسباب خطئهم في هذه المسألة أنهم لم يفرقوا بين قدم الأفراد والأنواع ودوام الأفراد والأنواع، لم يفرقوا بين الفرد والجنس وبين الآحاد والأجناس. وقد تقدم أن هناك فرقا بين نوع الشيء وجنسه وبين أفراده وأحاده. ومما سبق ذكره أنه يقال إن الإنسان سميع، إن الإنسان متكلم، إن الإنسان بصير، ولا يقال في يده التي فرد من إنها سميع وبصير ومتكلمة. ففرق بين الجنس وبين الأفراد. وكذلك يقال في الإنسان إنسان بمجموعه، ولا يقال في جزئه، لا يقال في الرجل إنها إنسان. وقد تقدم الكلام في مثل هذا. فهم خلطوا خلطا كبيرا بين الأفراد والأجناس وبين الآحاد والأنواع. وأهل السنة فرقوا بين قديم النوع حادث وحادث الآحاد. فبهذا يعلم خطأ المتكلمين في مثل هذا. وأختم الكلام في هذه المسألة المهمة على بتنبيه، وهو أن جمعا من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم قد كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية لأجل مسألة تسلسل الحوادث، وظنوا أن قوله في هذه المسألة كقول الفلاسفة، حتى ألف العلاء الحنفي، لا العلاء الشافعي المعروف، وإنما العلاء الحنفي ألف رسالة لكفر شيخ الإسلام ابن تيمية وكفروا غير واحد. وظنوا أن قوله لما قال رحمه الله تعالى بقول أهل السنة وأهل الحديث المجمع عليه من أن الله يتكلم مشاء متى ما شاء أن يتكلم ويفعل ما شاء أن يفعل، أن هذا قديم النوع حادث الآحاد، ظنوا أنه يقول بقول الفلاسفة أن هناك مخلوقات قديمة بقدم الله، أي هي مساوقة لله. هم لا يرون أن هناك مخلوق يسبق الله، لكن يرون مخلوق قديم بقدم الله، أي أنه مساوق لله في القدم. وهذا خطأ، وقد بين ابن تيمية في مواضع، كما في كتاب منهاج السنة، وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل، وفي الصفدية وكما في مجموع الفتاوى بين في مواضع كثيرة أن هناك فرقا بين قول أهل السنة والحديث القول الذي ينصره وبين قول الفلاسفة الكفري، وبين أن قول الفلاسفة كفر باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين، صرح بهذا النص في كتابه منهاج السنة، ومع ذلك يصرون إلا أن ينسبوا إليه هذا القول مع أنه براء منه رحمه الله تعالى. إذن إذا فهم ما تقدم عرف أن شيخ الإسلام بريء من تكفير هؤلاء الذين خلطوا في هذه المسألة، وهذه المسألة ينبغي أن تضبط ليعرف من أين أتى المتكلمون، من أين أراد المتكلمون أن يقرر باطلهم من هذه المسألة، فلذلك فهمها مهم حتى يرد عليهم. وأيضا مما يزيد هذه المسألة أهمية أن لأهل السنة قولا لا بد أن يحرر بين قول المخالفين. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، فإن من لم يميز قول أهل السنة من غيرهم قد تزل به القدم ويتبنى قولا من أقوال البدعية، أو ينكر قولا من أقوال، أو ينكر شيئا من قول أهل السنة. ومما يزيد هذه المسألة أهمية أن يعرف الدارس والناظر أن هناك فرقا بين قول ابن تيمية وقول المتكلمين، وقرأت المعذرة بين قول ابن تيمية وقول الفلاسفة والمتكلمين، وقد رأيت بعض المعاصرين أهل السنة استطال على شيخ الإسلام أو بعبارة أدق خطأ ابن تيمية في هذه المسألة، وظن أن ابن تيمية قد زلت به القدم. وأظنه لو أنه تأمل في كلام شيخ الإسلام وجمعه ونظر فيه لعلم أن ابن تيمية خاض هذه المسألة خوضا قويا وخوضا منصفا، وميز الحق بالباطل بفرقان الوحي وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، فميز قول الفلاسفة عن قول المتكلمين عن قول أهل السنة الذي نصره رحمه الله تعالى، وبين بأدلة النقل والعقل أن الصواب هو قول أهل السنة، وأن قول المتكلمين والفلاسفة وأن قول المتكلم من أضعف الأقوال، وأن قول الفلاسفة من أكفر الأقوال. وبهذا ينتهي الكلام حول مسألة تسلسل الحوادث. مضان بحث تسلسل الحوادث أكثر ما وجد بحثها في كتب شيخ الإسلام، لا سيما في درء ألعاب العقل والنقل ومنهاج السنة والصفدية، وأشار لذلك أيضا بيان تلبيس الجهمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وكما في مجموع الفتاوى. أما بالقيم ففي كتابه شفاء العليل بحث المسألة بحثا مفيدا، وفي النونية الكافية الشافية أيضا تكلم عليها كلاما مفيدا رحمه الله تعالى، وكذلك ممن بحث المسألة ابن عز الحنفي وابن عيسى في شرحه على النونية. المسألة الثالثة المترتبة على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وهي مسألة فناء الجنة والنار. القول بفناء الجنة والنار اشتهر به الجهم بن صفوان وأتباعه، وعمدتهم دليل الأعراض وحدوث، وعمدتهم في هذه المسألة دليل الأعراض وحدوث الأجسام. وقد تقدم الإشارة إلى قول في هذه المسألة عند بحث سلسل الحوادث، فقال الجهم بن صفوان: الجنة والنار تثنيان ويثنى أهلها. وقال أبو الهذيل بن علاف المعتزلي: قال لا تثنى، لكن تسكن حركات أهل الجنة والنار. فالمقصود أن الجهم بن صفوان والجهمية ذهبوا إلى أن الجنة والنار تثنيان، وهذا أثر من آثار دليل الأعراض وحدوث الأجسام. ومن أسباب الخطأ في هذه المسألة ما تقدم ذكره في بحث تسلسل الحوادث، أنهم لم يفرقوا بين دوام الأفراد والأعيان وبين دوام الأجناس والأنواع كما حصل في الماضي، وقد تقدم بحث هذا. أما أهل السنة فيرون أن الجنة والنار لا تثنيان، وأن نعيم الجنة باقٍ، وأن أهلها متنعمون خالدون فيها أبد الآبدين، وأن النار لا تفنى، وأن عذاب الكفار فيها باقٍ، وأن أهلها الكفار خالدون فيها أبد الآبدين. وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه في أهل الجنة: قال إن هذا رزقنا ما له من نفاد. وقال سبحانه: وأكلها دائم وظلها، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله الدالة على أن الجنة والنار باقيتان وأن أهلها باقون. أما السنة فالأدلة كثيرة، لكن من أظهرها دلالة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. في هذا الحديث أن الموت انتهى فلم يموت أحد بدلالتين: بذبح الموت في صورة كبش، ثم بقوله في الحديث خلود فلا موت لأهل الجنة ولأهل النار. وقد أجمع على هذا الاعتقاد أهل السنة، حكى الإجماع الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن حرب الكرمان في كتابه السنة، فقد نقل عن جمع من أئمة السنة ومن ذلك الإمام أحمد. وقرر هذا حرب الكرمان في كتابه السنة الذي قرر فيه اعتقاد أهل السنة وبين ما عدا هذا فهو اعتقاد بدعي، ونقل اعتقاد جمع من أهل السنة أنهم أجمعوا على هذا الاعتقاد الذي قد حكاه. وقرر هذا الاعتقاد الآجري في كتابه الشريعة، وقرره أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقرره ابن حزم وذكر إجماع ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، حكاه غير واحد من أهل السنة. فإن أهل السنة متواردون على أن الجنة والنار لا تفنيان، وعلى أن نعيم أهل الجنة دائم ونعيم أهل النار وأن عذاب أهل النار دائم. إذن تقدم ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع، إلا أنه قد يشكل على هذا أن الله سبحانه يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيقال إن هذا النص يدل على أنهم يفنون، فيقال قد أجاب أهل السنة على هذا بأن قوله كل من عليها فان أي ممن حكم عليه بالفناء، فما حكم عليه بالفناء فإنه يفنى، فإن عموم كل يكون بحسب السياق كما قال سبحانه: تدمر كل شيء بأمر ربها، فلم تدمر السماوات والأرض وإنما دمرت ما كتب الله عليه التدمير. فبهذا يتبين أن قول جهم خطأ في هذه المسألة، وأنه ناتج عن قوله بدليل أعراض وحدوث الأجسام، وتقدم بطلان هذا الدليل، وما بني على باطل فهو باطل. بعد هذا أنتقل إلى مسألة يكثر الكلام فيها، وهو: هل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم يقولان بأن النار تفنى؟ قبل الكلام على قولهما، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد أطال بحث هذه المسألة في مواضع، منها كما في منهاج، ومنها كما في مختصر الصواعق، وفي كتاب إحاد الأرواح، ونقل نقلا مهما في هذه المسألة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتاب إشفاء العليل، وأشار لهذه المسألة في مواضع أخرى من كتبه، إلا أنني رأيت في هذه المواضع الثلاث أطال الكلام في هذه المسألة رحمه الله تعالى. ومما ذكر ابن القيم أن قول من قال بأن النار تثنى قيدوا ذلك بما يلي: الأمر الأول أن بحثهم في النار وحدها لا في الجنة والنار، فإنه إذا قيل إن الجنة والنار لا تثنيان فإنه إنما خالف في ذلك الجهمية وحدهم، وأهل السنة مجمعون على خلاف ذلك. فإذا الكلام في النار وحدها لا في الجنة والنار. وهذا النقل الذي قرره ابن القيم، وهذا الكلام الذي قرره ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسل مفيد للغاية، لأن رأيت أحدهم كتب رسالة يقول فيها أن ابن تيمية لا يقول بفناء النار، وأكثر النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير أن الجنة والنار لا تفنيان، وهذا خارج مورد النزاع على ما تقدم ذكره، فإن الكلام في النار وحدها. القيد الثاني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب نفسه أنه قال إن من قال هذا القول لا يقول إنهم يخرجون منها، قال: فإن القول بخروجهم منها مخالف لإجماع السلف، وإنما تفنى النار ومن فيها، أي تفنى النار وأهلها، لا أنهم يخرجون منها. بعد معرفة هذين الأمرين المهمين في تصور القول المنسوب لابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، الذي يظهر لي والله أعلم أن ابن تيمية لم يجزم بقول في هذه المسألة فيما رأيت من كلامه، وإنما رأيت يميل إلى القول بفناء النار، لكنه لم يجزم، وذلك أنه وقف على آثار عن الصحابة والتابعين توهم أو تدل في نظره أن النار تفنى، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وأقوى موضع رأيت ابن تيمية قر فيه أو مال إلى القول بأن النار لا تفنى الرسالة التي طبعت بعنوان الرد على من قال فناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل الشاهد ابن القيم أيضا في كتاب إحاد الأرواح، فإن ابن تيمية قال إن لأهل العلم في هذه المسألة قولين، أي في فناء النار، والقول الذي عليه الصحابة والتابعون، أو قال القول الذي عليه الصحابة أو المحفوظ على الصحابة، أن النار تفنى. فهذا فيه إشارة إلى أنه يميل إلى هذا القول، لا يمكن أن يعتقد أن الصحابة على قول ثم يخالف هذا القول. لذا عبارة الصنعاني دقيقة في كتاب كشف الأستار لما قال إن ابن تيمية يميل إلى القول بفناء النار، وتابعه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إلا أن الصنعاني أخطأ في ظنه أنهم يقولون بأنهم يخرجون من النار، وقد قرب القيم كما تقدم ذكره أنها تفنى بهم كما تقدم بيانه. أما الآثار التي أما ابن القيم رحمه الله تعالى، أما رأي ابن القيم هذه المسألة والله أعلم، فإني لم أره جزم بشيء يبسط القول في المسألة في المواضع الثلاثة التي قدم ذكرها ثم يختمها بالتوقف، فتراه يذكر قوة أدلة القائلين بفناء النار. فإذا قرأت كلامه وأنه يقوي أدلة القائلين بفناء النار تكاد تقول إنه يميل إلى هذا القول، إلا أنه يختم المسألة بالتوقف، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم ذكره. ثم إن ابن القيم لما نقل كلام ابن تيمية في أن العلماء قولين في هذه المسألة والقول الذي على الصحابة أنها دفنة، نقل ذلك في كتاب حال الأرواح ولم يخالفه، فدل على أنه موافق له. ومع ذلك لا يجزم في آخر البحث، فإنه يطيل البحث ثم يتوقف في آخر البحث. بعد هذا الآثار التي ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، إلا أن الكلام على ابن تيمية باعتباره الأصل في تحرير هذه المسألة رحمه الله تعالى. الآثار التي ذكرها ابن تيمية على قسمين: قسم غير صريح وهو ضعيف، والقسم الثاني أيضا غير صريح وهو صحيح. فمن القسم الأول روى عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن عن عمر، عن الحسن البصري عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن أهل النار يمكثون في النار على قدر رمل عالج ثم لا يبقون فيها، أو قال ثم يخرجون منها. هذا فقوله ثم لا يبقون فيها، هذا الأثر لا يصح التمسك به، لا يصح تمسك ابن تيمية به ولا ابن القيم إن كانوا يتمسكون به على ما تقدم تقريبا، وإن كان اختاروه أو عظم أو ذكروا هذا الأثر حجة، لكن هذا الأثر لا يصح حجة لهم لأسباب. السبب الأول أنه ضعيف لأنه من طريق الحسن عن عمر. السبب الثاني أن ظاهر هذا الأثر أن أهل النار يخرجون من النار لأنها يأتي وقت لا أحد فيها، والذي يقرر ابن القيم أنها تفنى بأهلها، وهذا أثر ليس فيه أنها تفنى، النار ثنيت. الأمر الثالث أن هذه النار قد تحمل على نار عصاة الموحدين، لا سيما وإجماع أهل السنة على أن النار لا تفنى، فينبغي أن تفسر الآثار أن الآثار المشتبهة ترد إلى الآثار المحتملة والمشتبهة ترد إلى المحكمة والمبينة، فتحمل هذه الآثار على نار عصاة الموحدين. أما الآثار وكذلك من الآثار الضعيفة ما جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النار أنه يأتي يوم على النار تصفد أبوابها ولا أحد، تفتح أبواب وتغلق ولا أحد فيها، وهذا الآثار ضعيفة. ثم لو صحت فالجواب عليها كما سبق في أثر عمر أن النار لم تفنى، فلو أخذنا بظاهرها فكأن أهل النار خرجوا منها، هذا خلاف الإجماع الذي قرره إجماع السلف الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. أما الأثر الصحيح فهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، أظنه عن إسحاق بإسناد صحيح، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يأتي على النار يوم لا يبقى أحد فيها، أو يأتي على جهنم يوم لا يبقى أحد فيها. والجواب على هذا يقال الجواب عليه من وجهين تقدمت إجابته بهما. الجواب الأول أن يقال لو أخذنا بظاهر الأثر لقيل إنهم يخرجون من النار، هذا مخالف إجماع السلف الذي قرره ابن القيم، ومخالف المقرر ابن القيم من أن البحث في أن النار تفنى بأهلها. أما الجواب الثاني أن يقال إن هذا الأثر محمول على عصاة الموحدين حتى تجتمع الأدلة والآثار ويرد النصوص المحتملة والمشتبهة إلى المحكمة الواضحة البينة. فبهذا يتبين أن القول الصواب قطعا هو أن النار لا تفنى وأن أهلها لا يفنون لما تقدم ذكره من الأدلة وللإجماعات من الكتاب والسنة وللإجماعات، ولأن ما تمسك به لا يصح التمسك به على ما تقدم ذكره. ومن أقوى الأدلة في هذا قوله تعالى: يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا فيه أن العذاب دائم بخلاف ما ذكر ابن القيم وذكر ابن تيمية أن العذاب يتوقف وتفنى النار بمن فيها، فإن هذه الآية صريحة بأن العذاب دائم، وقال سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا إذن لن يموتوا، قال سبحانه فليقضى عليهم فيموتوا إذن لن يموتوا. فالقول بأن تفنى بأهلها يدل على أنهم يموتون، ويؤكد ذلك حديث الذي فيه ذبح الموت على صورة كبش أملح، فإن فيه أنهم لا يموتون كما تقدم، وأكد ذلك بقوله خلود فلا موت لأهل النار ولأهل الجنة. فقطعا أن النار لا تفنى، وأن أهلها الكافرين لا يخرجون منها. فإن قيل هذه الزلة من شيخ الإسلام هل يضلل بها؟ هل يبدع بها؟ يقال حاشا لله، فهو شيخ الإسلام وإمام المحققين في توحيد الله عند المتأخرين، بل أظن أن من درس الاعتقاد السلفي من المتأخرين ولم يقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم فلن يسلم من بدعة إلا إن شاء الله. وقد نقلت لي هذا، وقد سمعت هذه المقالة عن علامة الكويت بن جراح رحمه الله تعالى، وهذا كلام حق. من كان من المتأخرين أو من أراد السلامة من الاعتقاد الضال من المتأخرين فلا بد أن يقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم، ومن لم يقرأها فأظنه لن يسلم من بدعة إلا يشاء الله سبحانه. وإنما هذا خطأ جزئي لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة والبدعة، لأن الكلام الذي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة والبدعة هو القول بعدم فناء الجنة والنار سواء، لا سيما مستنده دليل الأعراض وحدوث الأجسام. أما مستند شيخ الإسلام آثار، ثم هو لم يجزم وإنما مال إلى ذلك. فإذا أولا مسألته ممن لم يشتهر الخلاف بين أهل السنة والبدعة، ثم مستنده آثار وهو لم يجزم، وهذا بخلاف مستند الجهمية من جهة، وهو خلاف قولهم من جهة أخرى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء تفضلوا. طيب، يرد إشكال وهو كيف أن ابن تيمية وابن القيم يحكون الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان ويقرون بهذا الإجماع، ثم لما جاء بحث النار وحدها حكوا الخلاف. يقال إنهم لما تكلموا على هذه المسألة وهو أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن العلماء مجمعون على ذلك، أي في أن الجنة والنار لا تفنيان في الرد على قول الجهمية، لأن العلماء حكوا هذا الإجماع ردا على من؟ ردا على قول الجهمية. أما بالنظر إلى النار وحدها بدون الرد على الجهمية فالبحث يختلف عند شيخ الإسلام وابن القيم، وإن كان المفترض أن يقال إن البحث واحد بما أنهم قرروا أن الجنة والنار لا تفنيان في الرد على الجهمية فهي كذلك لا تفنى، سواء كان البحث في النار وحدها أو في الجنة وحدها أو في البحث في كليهما. وقد أخطأ في هذا على القول بأنهما قد جزم بذلك، أما القول بأنهما قد مالا فإن الخطأ يكون أخف لأنهما لم يجزم بذلك. أما بالقيم فتقدم الكلام أنه رحمه الله تعالى يتوقف في آخر البحث، أما ابن تيمية فنسبه إلى الصحابة، مقتضى هذا أن يقول بهذا القول، لكن مع ذلك لم يجزم به، فهذا يهون من حرارة الخطأ.